بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فلازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع سلسلة القصص القرآني. فاكرين يا جماعة مصباح علاء الدين؟ فكرة مصباح علاء الدين الحاجة اللي انت كل ما يحصل لك مشكلة تروح لها تلاقي حل المشكلة بتاعتك عندها. من اجل الموضوع ده احنا بنتكلم في القرآن، عشان كل واحد فينا يتصور الوقت مشكلتك ايه. مشكلتك انك انت مش قادر تلتزم ومش قادر على نفسك، هتلاقي حل مشكلتك في القرآن. مشكلتك انك انت التزمت بس لسه في قلبك شهوات عايز تعالج قلبك وتصلحه، هتلاقي حلها في القرآن. مشكلتك انك انت نفسك تبقى بطل، نفسك انك انت تبقى بطل من ابطال الدين، هتلاقي حلها في القرآن. مشكلتك انك انت التزمت بس لسه في شهوة او معصية مش قادر تتخلص منها وعايز تسيبها، هتلاقي حلها في القرآن. بنتكلم في قصص القرآن عشان نكتشف مع بعض ان حل كل مشكلة في حياتنا موجود في كتاب الله، بين دفتي كتاب الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليلة باذن الله عن قصة ليها اربع ابطال. مين الاربع ابطال؟ اول بطل نبي من الانبياء، والبطل الثاني امرأة. نبي وامرأة تبقى قصة مين؟ واحد هيقول يوسف وامرأة العزيز، لا. واحد هيقول يبقى موسى والفتاتين في سورة القصص، لا. امال مين؟ اول ما هنقول البطلين التانيين هتتعرف فورا يا جماعة. الابطال الاربعة لقصة الليلة نبي وامرأة وهدهد ونملة. يبقى مين النبي؟ سيدنا سليمان، قصة سليمان عليه السلام، وبلقيس ملكة سبأ. طب احنا بنتكلم عن القصة دي ليه؟ يا جماعة احنا الوقت في زمن اصبح السرد الاساسي ليه غياب القدوة. مفيش قدوة، مفيش نموذج، مفيش مواقف، مفيش مربي. احنا الوقت الرموز اللي بتطلع وبتبرز قدام الشباب مين؟ التافهين والتافهات، والممثلين والممثلات، واللاعبين واللاعبات، والمغنيين والمغنيات، والساقطين والساقطات، المتجرئين على حرمات الله والمتجرئات، والغارقين في المعاصي والغارقات، والمنتهكين لاحكام الله وحدود الله وحرمات الله والمنتهكات. هي دي القيم اللي بتبرز قدام الناس الوقت. ايه القيمة الوقت؟ مين الموجه؟ مين القدوة؟ اما نسمع الاسبوع اللي فات عن مدرس بيضرب الطالب بسلك كهرباء، جلت للولد عين وعين الولد كانت ان تذهب، ولما عرف ان فين زيت داخلي في العين عمل ايه؟ عايز يهرب بالولد من المستشفى. ده مدرس ده ولا بلطجي؟ ما حدش فيه قدوة لا في الاعلام ولا في التعليم. حتى كثير من يعتلون المنابر اصبح فيه غياب في القدوة فيهم. طب الشباب هيمشي ورا مين؟ الناس هتمشي ورا مين؟ مين القدوة اللي الناس هتمشي وراها؟ بنتكلم عن هذه القصة، لان القصة دي اربع ابطال باربع قدوات. الاهلي الاسبوع اللي فات في الدورة اللي كان دخلها، لو كان كسب اول ماتش كان كل لعيب خد 50,000 جنيه، تاني ماتش لو كان كسبه كان كل لعيب خد 100,000 جنيه، تالت ماتش لو كان كسبه كان كل لعيب خد 200,000 جنيه. يعني كل لعيب كان هيرجع بنص مليون جنيه. الواحد بعد 25 سنة شقة في التعليم، لو المنصورة دي كلها عيت وكشف عليها مش هيكسب نص مليون جنيه. سبحان ربي. زمان كان الاب يقول لابنه يا ابني قوم ذاكر شوية عشان تطلع مهندس، الوقت يا ابني انزل العب لك كورة شوية عشان تطلع لعيب كورة. يمكن ربنا بقى يطلعنا على وش الدنيا دي على ايديك. فالمقصد يا جماعة نحن في زمن غياب القدوات. عايزين نتكلم عن قصة الليلة، واول مشهد ها نواجه فيه على الشاشة في قصة الليلة اول بيان القاه الحاكم الجديد على الشعب. ثورة ان تولى هذه المسؤولية وهذه الرعية سيدنا سليمان، وورث سليمان داود. وقال يا ايها الناس، اول بيان بقى الحاكم بيحتك فيه بالشعب، علمنا من عند الله منطق الطير، واوتينا من عند الله من كل شيء، ان هذا لهو الفضل. فضل من مين؟ من الله. اول كلام الحاكم قاله الشعب وكلمه عن ربنا. قد ايه الرعية بتتأثر بالراعي، وقد ايه الشعب بيتأثر بالحاكم. صدام لما رب شربه العرايين كلهم عملوا ايه؟ رب شرباتهم. واحد ثاني لما عمل سكسوكة الخليج كله عمل ايه؟ عمل سكسوكة. طب تخيلوا لو ده ما كانش عمل كده، لو ده كان يتكلم الشعب عن ربنا كانت الناس اتأثرت قد ايه؟ بل انا مش بقول الكلام ده عشان نتكلم في السياسة، انا بقول الكلام ده يا جماعة عشان نسكتوا علينا احنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو الاب كلم اولاده عن ربنا، لو دكتور الجامعة دخل في المحاضرة كلم الطلبة عن ربنا، مش هم دول القدوات؟ لو اتكلمنا ان احنا مسؤولين عنهم عن ربنا سبحانه وتعالى، لو الاب كلم اولاده عن ربنا، فاول حاجة الفيان الاولاني اللي سيدنا سليمان القاها للشعب، ولاحظ كلمة وورث سليمان داود. ورث ايه؟ ورث العلم. احنا ورثنا من ابائنا ايه؟ ايه اللي ابائنا بيورثوهولنا؟ ايه اللي الاباء بيورثوه للاولاد دلوقتي؟ فاكر يالا، كل كويس يا ابني، كل عشان تكبر. الامتحان لسه عليه ربع ساعة، الولد نايم، مستقبله يضيع. طب ده ما صلاش الفجر والفجر بيبتن يا اخي، حرام عليك. ده نايم سهران بيذاكر طول الليل، سيبه ينام ويريح جسمه شوية. هو ده يا جماعة اللي احنا ورثناه. طب احنا هنورث لاولادنا ايه؟ هنورث لهم ايه؟ الواحد لما فكر كده، ايه اكبر حسنة في ميزان صلاح الدين؟ صلاح الدين ايه اكبر حسنة في ميزان ابو محمد الفاتح؟ محمد الفاتح. يعني انت لما تربي اولادك او لما تورث لاولادك الدين، انت ممكن بابنك او بابنك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فعايزين يا جماعة اول حاجة نركز عليها في القصة، سليمان كحاكم، لما ربنا يقول وتفقد الطير، الحاكم بيتفقد الرعية، اهو نازل الرعية وبيتفقدها، وتفقد الطير. وكل كلمة هقولها عن الحاكم لا اقصد بها غير انا وانت. اولا ليه؟ عشان احنا الاول نقيم دولة الاسلام في حياتنا وواقعنا قبل ما نطالب به غيرنا. وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد، مالي لا ارى، مالي لا ارى. في كلمة تخرج من حاكم برضو مالي لا ارى، ده المفروض انه اعرف كل حاجة وشاف كل حاجة. مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين؟ اتهم نفسه الاول ان هو مش شايف قبل ما يتهم الهدهد انه مش موجود. القاء المسؤولية عليك. كنا في جامعة من يعني ناس كبار كده، يعني اطباء كبار السن، قاعدين يتكلموا، كل واحد قاعد يقول انا وديت اولادي الهدى والنور اعمل لهم ايه؟ وبرضه باظوا. والتاني يقول انا مش عارف وديت اولادي برضه الهدى والنور وبرضه باظوا. يا جماعة العيال خرجت بايظة من البيت اصلا. قبل ما تقول الولد باظ لانه مش كويس او لان البيئة مش كويسة، القي باللوم على نفسك انت الاول. الولد كفاية الدش اللي انت حاططله في البيت، بياخد المحاضرة في الدش ويخرج يطبق السكشن في النادي او على القهوة او في الشارع، بيطبق عمل اللي واخده في البيت. الولد خرج من البيت بايظ اصلا. يا جماعة، يا جماعة عايزين اتهام النفس حتى في احوال الامة. مين المسؤول عن غلاء الاسعار؟ انا وانت. مين المسؤول ان الدنيا بقت حر وارتفاع طاقة ومناخ الارض؟ انا وانت. لما غلت الاسعار قال محمد بن واسع رحمه الله، لو مات محمد بن واسع لاستراح الناس. يبقى لما الاسعار غلت الفترة اللي فاتت يبقى مين السبب؟ انا اقول حازم شمال وانت تقول محمد، وده يقول احمد، وده يقول ابراهيم. يبقى يا جماعة نعرف ان احنا مسؤولين عن كل حاجة بتحصل. اتهام النفس قبل اتهام الاخرين. مالي انا ارى الهدهد. الهدهد تخيل ملك الجيش بتاعه ده بابات وطيارات وصواريخ، وبعد كده يقول كان في رصاصة هنا في الحتة دي، يخش ان سليمان جنوده من الجن والانس والطير. وهدهد ايه؟ ده كانش في الف هدهد يعرف ان في هدهد نقص. فلو كان هدهد وحصان واسد وفيل وعرف ان الهدهد نقص ماشي، انما الف هدهد ويعرف ان في هدهد نقص ويقول الهدهد، يعني عارف انهي هدهد اللي نقص. تخيل يا جماعة تفقد الرعاية بيوصل لدرجة ايه؟ عايزين اب لما يلاقي بنته اتأخرت برا البيت يقول مالي لا ارى بنتي. عايزين واحد مننا لما يلاقي واحد كان بيحضر الدرس من شهور وبقاله ثلاث اربع مرات انقطع عن الدرس يقول مالي لا ارى اخويا اللي كان على جنبي. عايزين لما الاخت تلاقي زوجها قاعد متاخر برا البيت وما يجيش تقول مالي لا ارى زوجي، هو بدا يبص برا، هو بدا في حاجه تلفته عني، انا ما عدتش متفاعله ليه كويس فبدا ينصرف عني. مالي لا ارى بنتي. الوقت لو الاباء اللي البنات بتوعهم هم اللي ماشيين في الشارع دول، ده السؤال ده مالي لا ارى بنتي؟ بنتي راحت فين؟ ده مش راضي وتخاف في جيش، ده بنته وما هوش لاقيها. احد زملائي وهذه قصة سمعتها من يعني من غير مصدر، يعني للاسف التمرين مشهور، قصة مكررة يعني، بيقول يعني جات له بنت في المركز الطبي اللي بيشتغل فيه، والدتها شايلها فيه ايه؟ انا بنت عندها زايدة والزايدة والحقنة يعني بالفحص وبال فوجئ ان البنت مش حامل. يا جماعة ان البنت في حالة الوضع والولادة. البنت حامل يعني متجوزة عرفي وحامل وبعد 9 شهور والنار تكتب ان البنت عندها زايدة. فين الرقابة هنا؟ وهذه القصة تبعتها من غير موقع بس السيناريوهات بتختلف. تخيلوا يا جماعة ان نوصل لهذه الدرجة، يعني بنت تيجي في مركز طبي انا عندي زايدة، طب وبعدين اشعة او فحوصات او ايه ده يا بنت ده انت حامل؟ لا انا مش حامل. طب هنقول لوالدتك؟ قولوا لوالدتي وهي يعني والدتي وكان زمان مع الكلام ده. طيب تعالي فتك في ايه؟ بنتك حامل. تخيلوا الام العظيمة تعمل ايه؟ تخيلوا الام القوية الشكيمة المربية تعمل ايه؟ جدت للبنت بصة فظيعة كده كأنها بتقول لها اه يا قليلة الادب بقى كده تعملها من ورايا قومي. الزميلي بيقولها بيت مشغول وكان متوقع مثلا تموتها تعمل فيها حاجة. بقى كلام تلفزيونات الكلام ده يا جماعة. يعني يا جماعة مالي لا ارى بنتي، مالي لا ارى ابني. الرقابة ان شنطة البنت الاب او الام يشوف فيها ايه، ان نمر محمول البنت يتشاف مين اللي مسجل عليها، البنت خارجة رايحة فين لصاحبته فلانة، بعد نص ساعة يروح تليفون لفلانة بنتنا عندكم ولا لا، وهتقولنا نكلمها. في رقابة يا جماعة، في رقابة اخلاقية ودينية، في رقابة من نوع تاني، رقابة المربي على الطلبة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة قال ما هل تفقدون من احد؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال ولكني افقد جليبيب، انا مش لاقي جليبيب الفقير البسيط التميم القصير ده، انا مش لاقيه. والرسول بحث عنه لغاية ما لقاه مقتول، والرسول دفن وهو بيبكي عليه عليه الصلاة والسلام. ولكني افقد جليبيب، التفقد الرقابة سواء في امور الدين او في امور الدنيا. فالسياسة الكلمات بتاعت سيد الزنبان ده نبي، عايزين نخرج منها بالسياسة نتعامل بها في حياتنا كلها. ما لي لا ارى الهدهدة ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأسفحنة. قال لك ليه؟ ده هدهد، ده ضعيف صغير. خدوا بالكم من هذه الكلمة يا جماعة، العقوبة على قدر الذنب وليست على قدر المذنب. يعني لما يجوا يتكلموا في حكم الرجم، الثاني ليه يترجم؟ ما هو انت لو بصيت للمذنب هتقول لا ده حاجة صعبة وحاجة فظيعة، ولكن بص للذنب وفظاعة الذنب. هو ده مبدأ الدين في الدنيا وفي الآخرة، مش بس في أحكام الشريعة في الدنيا، كمان في الآخرة. لما ربنا يقول لك فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ثياب من نار يعني ايه؟ الثياب دي يعني محوطة جسمك من كل ناحية، يعني النار محوطة جسمهم من كل ناحية. الثياب دي أكثر حاجة ملتصقة بالجسم، يعني النار ملتصقة بجسمهم من كل حلب وصوب. قال لك طب ليه رب العذاب الرهيب ده؟ العقوبة على قدر الذنب وليست على قدر المذنب. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأسبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. شوفوا بقى بعد التهديد ده الهدهد عمل حاجة غريبة جدا. فمكث غير بعيد. الهدهد جه، كلمة مكث دي يعني وقف في مكانه. يعني ايه؟ المفروض انه مهدد بالقتل، يقعد يتنقل من غصن لغصن عشان ما يتمسكش، ده فضل مكان. وكمان غير بعيد، يعني لو سليمان مد ايده يمسكه. قال لا، هو الهدهد مش خايف؟ لا مش خايف. ليه؟ تزكية لعدل سيدنا سليمان. طب شوفوا الاشد منها، فقال احط بما لم تحط به. يا سلام، بقى في حاكم في الدنيا ما يعرفش كل حاجة في التاريخ والجغرافيا والفلك والسياسة والاقتصاد، بيقول له انا عرفت اللي انت ما عرفتوش. تزكية لتواضع سيدنا سليمان. ربنا وصف سيدنا سليمان بالعدل والتواضع، اهم صفتين لازم وموجودين في مين يا جماعة؟ في الحاكم وفي كل راعي مسؤول عن الرعية. ما اجمل ان توجد هاتين الصفتان في رئيس قسم مع الدكاترة اللي عنده، في مدرس مع الطلبة اللي عنده، في اب مع اولاده، في عميد كلية مع كل الموظفين اللي عنده في الجامعة، في دكتور جامعة مع الطلبة اللي عنده. ما اجمل ان توجد هاتين الصفتان في كل راعي مسؤول عن رعية. لما الوقت الطفل يقف في الفصل يلاقي المدرسة مش محجبة وهو لسه سامع عن الحجاب وسامع، يقول لها يا ابلة لو سمحتي انت مش لابسة شرط ليه؟ تقول له اسكت يا حمار. يبقى هي كانت بتعلمه ايه؟ الكبر على الله. يبقى هي دي بتعلمه الكبر، من كبرها علمت الولد الكبر على الله. عايزين يا جماعة لما بنظبط الكلام ده علينا احنا نقول اقيموا دولة الاسلام في حياتكم وواقعكم اولا يقوم على ارضكم ثانيا. الاول قبل ما تحاسب تقول فلان ما بيطبقش الشريعة او فلان ما بيطبقش، انت بتطبق انت دين في نفسك؟ انت دين موجود في حياتك؟ ولا لا؟ عايزين اسلامة المجتمع قبل ان نتكلم في اسلامة الحكم يا جماعة. اسلامة المجتمع الاول. عايزين الاول قبل ما نلهب حماس الشباب ونلهب حماس انفسنا ان احنا نقعد نتكلم على الحكم والسياسة، ان احنا نشوف الاول احنا فين من الكلام ده. احنا فين؟ لما نبقى احنا الكلام ده موجود عندنا ساعتها سيولي الله سبحانه وتعالى علينا من يكون فيه مثل هذه الصفات. فنفس غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تلاحظ ان اول بيان الحاكم القاه على الشعب بتاعه افضل مبدئين في غاية الخطورة. سيدنا سليمان قال ايه؟ ها؟ وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا واوتينا هذا هو الفضل المبين. يبقى اذا الايمان الاساس الاولاني الايمان، وفي نص الكلام قال علمنا العلم. دولة العلم والايمان. يبقى لازم يكون الدولة اللي احنا عايشين فيها دولة علم وايمان، والا مش هتأثر في الواقع ولن يتأثر بينا. طب ينفع علم من غير ايمان؟ ما هو في ناس بتقول لك حل الواقع ان احنا متقدم علميا عشان نبهر الغرب. طب ما اليابان متقدمه علميا، امريكا راحت عبدت الفيران ولا عبدت بوزة؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. تخيل انك رحت اليابان انبهرت بالعلم اللي عندهم، وبعد كده العالم قام واخدك معبد جنب المعمل سجد فيه للفار ولا عبد فيه الفار هتنبهر بيه؟ يبقى القضيه الاساسيه يبقى عندنا دي، بعد كده يبقى عندنا الحاجات اللي نبهر الاخرين بيها، ساعتها لما يجوا عندنا يلاقوا دين ففعلا يدخلوا في ديننا. يبقى اذا دولة العلم والايمان. غير ان احنا نلاحظ يا جماعة ان العلم قبل القوة، ودي حتة مهمة جدا. سيدنا سليمان بيقول ايه؟ علمنا منطق الطير، العلم واوتينا من كل شيء، من كل اسباب القوة. العلم قبل القوة. العلم لما سيدنا سليمان طلب عرش بالقسم اللي يأتي به قام عفريت من الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم بالمقام. يعني انت تخلص القعدة بتاعتك بعد ساعتين ثلاثة هكون جبتهولك. لا، ده عنده قوة. امال قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. يبقى العلم غلب القوة. العلم غلب القوة. يبقى اذا من المبادئ اللي بتوصل في اول القصة دولة العلم مش دولة القوة والكبر. العلم والايمان. يعني ايه العلم؟ لما هنيجي نسترسل في القصة هنفاجأ ان المسمى الاساسي للعلم ليس فقط الدين ولكنه علم الايه؟ ولكنه علم الدنيا. البطل الاولاني اللي ظهر على الشاشة كان سيدنا سليمان. بيظهر هنا البطل الثاني وحفر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتى على وادي النمل. البطل الثاني نملة. قال يا ليتنا كنا نملة. والله يا جماعة يا ليت نبقى على قد النملة دي. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. قال النملة حاسة ان في خطر جاي تقوم تهرب وتنجو بنفسها. لا، ده بتحصر اخوانها. طب انت ممكن تتأخري وتخلقي ما تنجي انت بجلدك. لا، ان يبقى في روح الجماعة مش يلا نفسي. لما حصل الزلزال في مصر المدرسين دارسوا على رئاب العيال وهم بيجروا من على السلالم. لما حصل يعني يعني كان فيه يا جماعة يعني المفروض المدرس ده هو اللي يأمن خروج الطالب الاول. فايه الهم؟ هل عندنا هم الجماعة؟ هل عندنا هم الدين؟ يعني كان في بنت الزنية بتبيع هدوم وكده يعني فنزلها مدرسة فلقت ثلاثة مدرسات. فبعد الثلاثة مدرسات ما اتكلموا معاها البنت مشت. فالثلاثة كل واحدة علقت على حاجة. الاولانية علقت على ان الاسعار بتاعتها رخيصة. الثانية علقت على ان هي قالت انها مديرة المصنع ونازلة بنفسها تشتغل. الثالثة علقت على انها بتتكلم عربي كويس. ما حدش علق على ان دي كفرة بتسجد لبوزة ولو ماتت على كده هتخلد في جهنم. ما حدش علق على نقطة دينية. عايزين يبقى عندنا روح الجماعة. ده احنا 17 مرة في اليوم بنقول اهدني الصراط المستقيم. لا، اهدنا الصراط المستقيم. مش انا لوحدي يا رب، الصف كله، الامة كلها يا رب، العالم كله يا رب. يبقى اذا روح الجماعة او روح المسؤولية اللي احنا للاسف ما هياش عندنا حتى واحنا ملتزمين. التزمت ومالكش دعوة بيتك، التزمت ومالكش دعوة بصحابك. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. والنملة عرفت منين ان ده اسمه سليمان؟ منين عرفت ان ده اسمه سليمان؟ حتة مهمة جدا. منين؟ ماذا لو احبك الله؟ لو ربنا حبك هيحبب الكون كله فيه، هيخلي الكون كله يعرفك. اسمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن رب العزة، فاذا احببته مفتاح كنوز خزائن الله، فاذا احببته سبع خزائن هتتفتح عليك الوقت. لو ربنا حبك في الحديث يسوع وحده. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به هو الخزينة. ما تسمعش الاغاني ولا تسمع منكرات. مش كلام ده ما تدخلش من وجهك لقلبك. بقيت طاهر السمع وبصره الذي يبصر به. بقيت ماشي بنور الله في الحياة. بقى عندك بصيرة ربانية في الحياة. تشوف بنت متبرجة مش ممكن. ولسانه الذي يتكلم به. بقى كلامك فيه نور. لما تروح تكلم اصحابك ما يتريقوش عليك. كلامك فيه نور. ويده التي يبطش بها. يعني ايه? يعني بقيت بتستمد قوتك من قوة الله سبحانه وتعالى. ايه ده? ورجله التي يمشي بها. يعني ايه? ورجلك اللي بتمشي هنا وهنا. بقيت مسدد في خطواتك. بقيت مسدد في خطوات اختياراتك في الكلية. في الجواز. في الشغل. مسدد في خطواتك. ولئن سألني لأعطينا بقيت مجاب الدعاء. ولئن استحزني لأعيدن في حمى الله. ما حدش يقدر يهددك ولا يعمل فيك حاجة. سبع خزائن اتفتحت عليك في مفتاح. فاذا احببته لو ربنا حبك هيغرقك نعم وهيوريك نعم لا يمكن تشوفها لو تحبه. من كتر انبهارك بالنعم اللي ربنا سهالك. عشان كده يحبهم ويحبونه. لانه لما حبهم وراهم اللي لا يمكن يشوفوه وما يحبوش ربنا بعده ابدا. لو ربنا حبك يكون كله يحبك. يوضع له القبول في الارض. ما حدش يشوفك لو يحبك. ان الله وملائكته ورسله. ان الله وملائكته واهل السماوات والارض. حتى النملة في النملة في حجرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. الناس كلها عارفك. حتى النملة. النملة عارفة سيدنا سليمان اهو. وبتحبه النملة والملائكة عارفك وبتكلم عنك في الملأ الاعلى. ماذا لو احبك الله? طب ربنا يحبني ازاي? عشان ربنا يحبك لازم يبقى ربنا اغلى حاجة في حياتك. ازاي? الحديث اللي هو ثلاثة يحبهم الله. مين يا رسول الله? شوف الرسول قال ايه? واحد كان في سفر مع قوم. كلهم جم عند النوم مش قادرين يرفعوا راسهم. وهو قام يصلي لغاية الفجر. وواحد في واحد سأل هو والناس اللي ماشيين معاهم عايز يسألهم بالله اعطوني صدقة لله فلم يعطيه احد فتخلف عنهم فاعطاه. ورجل كان يجاهد مع المسلمين فلما جيش العدو بدأ يهزم جيش المسلمين حمل على جيش العدو في داخل صفوفه حتى يفتح الله له او يستشهد. ايه الرابط ما بين دول? الاولان اللي تصدق ربنا اغلى عنده من المال. والتاني اللي قام الليل ده ربنا اغلى عنده من النوم. والثالث اللي جاهد ودخل بجسمه ده ربنا اغلى عنده من روحه. ثلاثة يحبهم الله. الطالب اللي قاتل نفسه في المذاكرة هدفع ثمن اي دروس خصوصية او كتب عشان اتفوق. يبقى ايه? يبقى التفوق اغلى عنده من الفلوس. وفي نفس الوقت اثر الليالي ذاكر. يبقى التفوق احسن عنده من الراحة والنوم. وفي نفس الوقت ممكن يتفوق 3 ليالي في الاخر يموت ولا حاجة من كتر الجهد اللي بذله في المذاكرة. يبقى ربنا اغلى. يبقى المذاكرة اغلى عنده ليه? اغلى عنده من حياته. يبقى هو ده الحب يا جماعة. هو ده الحب. خلي ربنا اغلى حاجة عندك في حياتك وربنا سبحانه وتعالى يحبك. يا ايها الناس يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. لا يحطمنكم سليمان ورقف عند سليمان دي قوي يا جماعة. عرفت من ايه? لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة بتعتذر لسليمان. النملة يا جماعة لما يكون الانسان عادل حتى النملة اللي في مملكته بتبقى عارفة عدله. الكون كله بيتأثر بالعدل بتاعه. ولما الظلم بيجي كل حاجة بتتأثر بالظلم. يبقى عندك اطول نهر في العالم وما عندكش كوباية مية نظيفة. يبقى عندك حدين من حدودك كلهم بحار وبتستورد السمك المجمد. يبقى عندك اخصب تربة في العالم ولا قمح ولا ذرة. ليه? الظلم اللي بيننا وبين بعضنا هو اللي خلى محق البركة من كل هذا. ولما يبقى فيه عدل العدل يظهر في كل حاجة. فتبسم ضاحكا من قولها. الله. تبسم ايه? ضاحكا. هل القرآن بيقول كلمة ملهاش لازمة? مفيش في القرآن كلمة ملهاش لازمة. طب ما ربنا كان يقول تبسم. ايه ضاحكا دي? ما يعني تبسم ايه? لا يا جماعة. ما انا ممكن تبسم ساخرة. تبسم مستهزئة. تبسم شامسة. تبسم بأسا وحزن. تبسم غاضبة. لا. يبقى اذا التبسم نفسه انواع. يبقى اذا القرآن بيعيشك في الموقف كأنك عايش فيه. بيوصفه لك بكل ضبطة كأنك عايش فيه. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا يجعلوه في غيبة الجب. كلمة فيه دي تبين لك ان اخوت يوسف خدوه جرجرة لغاية الجب اول ما غابوا على ابوه. ما صبروش لغاية ما يوصلوا للجب. وغلقت الابواب. يوسف لك ناظر عليه بتوسف بتقفل الباب من بره. باب المبنى كله. وبعد كده باب اللي بيدخل الصالة. وبعد كده اللي بابه الشبابيك ويتعدل. يبقى بيصور لك كأنك انت عايش في المشهد بالظبط. وخلقت الابواب. القرآن بيعيشك هو المشهد من قدر اعجاز التصوير اللي فيه. تبسم ضحكة. طب يا رب ما كنت تقول ضحك. لا يا جماعة. اصل القلب المتصل بالله ما يعرفش الضحك. هو ممكن يتبسم ضحكة. القلب اللي عايش مع الاخرة ما يعرفش يضحك. الحسن البصري لما راح يعود واحد مريض فوجده في سكرات الموت بيغرغر. فتغير لونه وعاد الى اهله. فقالوا له الطعام والشراب يرحمك الله. فقال واهلاه. خذوا طعامكم وشرابكم. فاني اليوم رأيت مصرعا لا ازال اعمل له حتى اموت. انا شفت النهاردة حاجة مش هقدر يحلق ليه طعام وشراب لغاية ما اموت غير لما اجتهد عشان انجى منها. يبقى القلب المتصل بالاخرة ما يعرفش ما يضحك. تبسم ضاحكا. ليه تبسم ضاحكا؟ تخيل انت فوجئت ان النملة عارف اسمك. يبقى انت عرفت ان دي علامة من علامات رضا الله. هي دي الحاجة اللي تفرح المؤمن فعلا. البطل الثالث اللي بيظهر في القصة بعد النملة تتبسم ضاحكا من قولها. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. الاية دي قبل اي ظهور الهدوء في القصة. رب اوزعني ان اشكر نعمتك. يعني يا رب عارفين اوزعني يا جماعة. اوزعني انا خلي جوايا وازع داخلي مستمر ان انا اشكرك يا رب. يعني يا رب الهمني الشكر زي ما تلهمني النفس. يعني يا رب ما تخلينيش انسى نعمتك ولا لحظة حياتي. في كل ما اللي بترزقهولي. في كل سؤال بجاوبه في امتحان. في كل مشكلة بتحلها لي. في كل اكلة وشربة بتجيبها لي. يا رب خليني لما ترزقني بنعمة ما انساش انها منك واسيبها لنفسي او لحد. يا رب لما ترزقني نعمة ما تخلينيش انشغل فيها عن اللي انعم فيها عليا. يبقى هي دي يا جماعة اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. وانا اعمل صالحا ترضاه. طب وانا اعمل صالحا وخلاص. لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا الاعرابي قال هعدي الخمس فرائض. قال له اصلح ان صدق. رضي من الاعرابي بالخمس فروض. ولكن ابن عمر لا. نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل. لازم قيام ليه? يعني ايه? يعني ممكن الحاجة اللي تتقبل من غيرك ما تتقبلش منك. يعني ممكن المعصية اللي بيعملها غيرك وتعذر فيها انت ما تعذرش فيها. يعني انت بعد ما لبست نقاب انك ترجع تكلمي واحد ثاني يبقى انت بتعملي مصيبة. غير لما واحدة متبرجة تقعد تكلم واحد في الجامعة. يبقى انت لما ترجع تنتكس بعد ما التزمت مش هتحاسب حساب اللي معرفش لانك انت عرفت. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وان اعمل صالحا ترضاه. ما دام دخلت هنا بقى المطلوب منك اعلى من اللي بره. لانك سمعت وفهمت وشفت. وادخلني برحمتك. مش بعمل يا رب. انا كل اللي عملته ده نبي. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شايفين كلمات سليمان يا جماعة? شايفين كلمات النبي? شايفين لما امرأة بلقيس ارسلت اليها هدية? قالت ومدونني بمال. فما اتاني الله خير مما اتاكم. لما تشوف صاحبك ده اغنى منك. ركب عربية احسن منك. صاحبتك جابت ذهب اغلى منك. صاحبتك اتجوزت جوازة احسن منك او قبلك. لما تشوفوا يا جماعة حد نال نعمة من الدنيا تولدتوهاش افتكر نعمة ربنا عليك في الدين عشان تهون عليك. فما اتاني الله خير مما اتاكم. يعني اذكر مرة يعني قبل ان يرزقني الله سبحانه وتعالى بمريم 8 شهور الوقت. فكان الواحد فضل سنتين او سنتين ويه لا يرزق. ففي مرة كده واحد يعني ايه ليس من الناس يعني ايه اللي لا تظنهم من سليم الصدر يعني. فات عليا ايامها وقال لي كلمة بايخة كده يعني مش فاكر الكلمة ايه ولكن فاكر ان الكلمة اثرت فيا. فخرجت تاني يوم الصبح انا متضايق جدا يعني انا زعلان. اول مرة كنت احس ساعتها ان انا فعلا زعلان متأثر بالكلمة. فبفتح المصحف وانا ماشي في الشارع كده فلقيت في وجهي فما اتاني الله خير مما اتاكم. حسيت ان ربنا بيبعث لي رسالة بيقول لي افتكر نسيتك ايه؟ قبل ما تفتكر انا خد منك ايه؟ عايزين يا جماعه الحكايه دي تبقى شعار لينا، افتكروا ربنا اداك ايه؟ قبل ما تفتكر ربنا سبحانه وتعالى خد منك ايه؟ عايزين نشوف كلمات سيدنا سليمان لما شاف العرش مستقر امامه، لما الذي عنده علم من الكتاب جاب له العرش، قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر؟ قال لا، ده مش ابتلاء، ده سراء يا جماعه. الصحه ابتلاء زي ما المرض ابتلاء، الغنى ابتلاء زي ما الفقر ابتلاء، النجاح ابتلاء زي ما السقوط ابتلاء. عايزين نفهم ان كل ابتلاءات السراء قد تكون اشد من ابتلاءات الضراء، وكلها حكمتها اشكر ام اكفر. ليبلوني عشان يكشف حياتك، عشان ربنا يطلع اللي جواك، عشان انت دلوقتي بتقول يا سلام ربنا والدين. طب لو ربنا بسط لك في الدنيا شويه، طب لو ضيق عليك في الدنيا شويه، هيكشف الحقيقه اللي جواك ساعتها خير او ليست بخير. سيدنا سليمان نلاحظ انه كان مترجم ثوري للرسائل الربانيه. اول ما يسمع النبي بتتكلم يقول ايه؟ رب اوزعني ان اشكر نعمتك، الحمد لك يا رب. اول ما يلاقي العرش واقف قدامه يقول هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. كان بيعتبر كل حاجه سهله من ربنا. احنا الرسائل اللي بتوصل من ربنا كتير قوي، ولكن احنا ترجمتنا ضعيفه جدا جدا. يعني بنت ماتت عند كوفيت، بتعمل شعرها، جالها اغماء، اتنقلت على المستشفى، ماتت عند كوافير. البنت دي كان ربنا بعت لها قبل هذه الخاتمه رساله تخيلوا يا جماعه قالت ايه؟ اصابه بالسرطان. سرطان وبرضه راحت تصبغ شعرها عند كوافير وماتت في هذا الموقف. بعد الرساله دي في امنيه في قراءه، اسال الله ان يغفر لها، اللهم امين يا رب، وان يغفر لكل المسلمين، اللهم امين يا رب. ولكن احنا بنحاول يا جماعه نستنقذ انفسنا الوقت، عايزين نترجم رسائل ربنا سبحانه وتعالى صح. كعب بن مالك لما الملك بتاع الملك العربي بعت له رساله، لما الرسول منع الصحابه انهم يكلموه، قال له صاحبك قد شفاك، الحق بنا نوافق، تعالى وانا اروق عليك واديك فلوس واديك مراكز. فامسك الرساله رميها في النار حرقها. في ناس بيوصل لها رسائل زي دي وبتحسب انها اكرام من ربنا. كان ممكن كعب الملك يقول بس فرجت فرجت. لما يكون شاب خاطب بنت وفي مشاكل على الفلوس، وفي وسط الازمه جاله شغلانه ب 2000 جنيه وهيقدم فيها خمره، فرجت ولا ابتلاء من ربنا؟ لما يكون بنت اتاخرت في الجواز وفي وسط مشاكل مع اهلها عشان التزام اوزانها، تتقدم لها عريس ما بيصليش، فرجت ولا ابتلاء من ربنا؟ عايزين نفهم ازاي نقرا رسائل ربنا صح يا جماعه، عايزين نترجم رسائل ربنا سبحانه وتعالى صح، نبقى مترجمين فوريين لهذه الرسائل. سيدنا سليمان كان اغلى حاجه عنده في حياه ربنا، اغلى حاجه عنده. احنا اتكلمنا قبل كده عن موقف لما سيدنا سليمان كان قاعد يقرا اذكار المساء او يسبح ربنا في العشي، ومرت الصفنات اللي كانت من قدامه، فاخذ ينظر اليها لغايه ما لوهي عن فكر الله لغايه ما الشمس غابت او لغايه ما الخيل غابت، فقال اني احببت حب الخير الدنيا عن ذكر ربي. الدراسه جايه، الامتحانات جايه، اني احببت حب المذاكره عن ذكر ربي. ما نذاكرش؟ لا مش ما نذاكرش، بس ربنا ما يتنساش ايام الامتحانات. اني احببت حب التجاره عن ذكر ربي، اني احببت حب الدراسه عن ذكر ربي، اني احببت حب المراكز والشهادات عن ذكر ربي. مفيش حاجه تلهي الانسان عن ربنا، حتى توارث بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والاعناق، مفيش حاجه تقف بيني وبينك يا رب ابدا. سيدنا سليمان يا جماعه، سيدنا سليمان الشخصيه اللي ما كانش في حاجه بتقف بينه وبين ربنا على الاطلاق. بيبدا يظهر البطل الثالث في القصه، وقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمع، اني وجدت امرأة تملكهم. الهدهد ده ايه بقى يا احناس؟ وجدت امرأة تملك من تحت سبأ؟ الهدهد سافر المسافة دي كلها ليه؟ انت كنت مكلف من سليمان؟ لا، امال ايه الايجابية في الدين؟ شيل مسؤولية الدين. الهدهد ده انت لو واحد صاحبك بينك وبينه 10 شوارع تكسل تروح، ولا هتركب له مواصلتين عم توصل له تكسل تروح، ولا في بلد جنبك وهتروح تدعو تكسل تروح. قال لا، الهدهد يا جماعه بلد، الهدهد ده الغنم بتاعت سيدنا ابو بكر، مش الهدهد بقى، الغنم. عيلة ابو بكر كلها في الهجره كانت بتعمل لله، ابو بكر مع النبي في الغار. وبنت ابو بكر اسماء 17 سنة وحامل بتمشي 5 كيلو كل يوم رايح جاي عشان تودي لهم الاكل، وابن ابو بكر بيرعب الغنم عشان يمشوا الاثار، الغنم كانت بتمشوا الاثار عشان تخدر عن رسول الله. الغنم خذلت عن رسول الله. يا ليتنا نلقى الله بصحيفة غنمة من غنمات ابو بكر. ان عجزنا ان نلقى الله بصحيفة ابو بكر لا نعجز ان نلقى الله بصحيفة غنمة من غنمات ابو بكر. يا سلام، الهدهد يا جماعة تسبب في انقلاب دولة كاملة من الالحاد والوثنية الى الايمان. دولة كاملة انت تسببت في انقلاب شلة واحدة بس، فرد واحد. الهدهد على الدولة. يا جماعة الهدهد الكلب، كلب اصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الوسيط يعني ايه؟ الباب. طب هو الكهف كان له باب؟ لا. وما ربنا سماه وسيط ليه؟ كانوا هم نايمين جوه والكلب واقف على الباب مانع حد يدخل، فكأنه كان مانع يعني واصد المكان، مانع ان حد يدخل اليه. الكلب سد صخر من الثغور، كان واقف على صخر سد باسط ذراعي، يعني ما نامش مستلقي، نام في وضع استعداد. الناس ليه سد في وضع استعداد باستمرار؟ دي في خطر. الكلب كان حاسس بالخطر ما نامش، قعد في وضع الاستعداد. قال لا، وباسط ذراعي ما بين ذراعين الصخر، لو جت ضربه هتيجي في صدره، تيجي في صدري وما تجيش في ديني. انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الغنم خذلت عن دين الله ما استطاعت. الهدهد قلب دوله كامله للايمان. الكلب سد صخر من الصخور لوحده. احنا عملنا ايه من هذه الاشياء؟ ايه الحاجه اللي احنا عملناها؟ يا فتخيل لما الهدهد جه لسيدنا سليمان كده بيقول له اني وجدت امراه تملكهم. طب قدم فكر المراه ليه؟ مستغرب قوي. امراه ملكه. دلوقتي الناس منقسمه من المواقف ضد النساء مواقف كثيره. يعني تلاقي واحد يقول لك المرأة دي ما تنفعش في أي حاجة. ليه يا ابني؟ المرأة دي ده أشهر الطباخين رجالة، ده أشهر مهندسين الديكور رجالة، ده أشهر مصممي الأزياء النسائية رجالة. إذا كان الوظائف النساء في الرجالة هم اللي فالحين فيه، واحد تاني يقول المرأة بقت تنفع في كل حاجة. المرأة أثبتت الجدارة، أثبتت الجدارة كمغنية وهزت أوساط الشباب، اثبتت الجدارة كلاعبة كاراتيه والعاب قوة، والمرأة الحديدية وافلام المرأة الحديدية خير دليل. اثبتت الجدارة كضابط بوليس وضابط جيش، والمغامرون الخمسة نوسة ولوزة طبعا اثبتوا المرأة اثبتت جدارتها. لازم المرأة تطلع على المنبر ده تخطب جمعة ثلاثة الراجل، وتقف في الصف القدم في القدم يساوي الصف جنبها جنب الراجل، وليه تلبس حجاب؟ يا اما الرجاله تلبس حجاب زي المراه، يا اما الستات تخلع الحجاب زي الراجل. وليه الراجل اللي يطلع في اذاعه القران الكريم يقرا القران بصوته؟ هو صوت المراه عيب ولا حاجه؟ ما تطلع هي كمان تقرا. يبقى المراه اثبتت نجاحها في كل شيء. يبقى المراه يجب ان هي تتساوى بالراجل، تبقى ملكه بقى وتبقى قاضي وتبقى الحاجات وتبقى جنرال في الجيش وتبقى كل حاجه. النظره دي والنظره دي يا جماعه، المراه ربنا حطها في وضع، حطها في ضغط بره في اوروبا وامريكا. لما المرأة خرجت عن الوظائف بتاعتها في واحدة واثنين بقوا ناجحين، وملايين النساء بقوا فاشلين. دلوقتي المرأة بره بتدفع النفع الشهرية للراجل. شنفوندا دفعت النفع الشهرية لطليقها، ايه اللي دفعت؟ القانون كده بقى، المرأة زي الراجل بقى. المؤخر الصداع بس المرأة بتدفعه بره الوقت لو هي احنا من جزء اللي طلقها او اللي هي طلقته، ما هو برضه ممكن هو يطلق وممكن يطلق. المرأة بقى تغلق بس. ده هو النتيجة يا جماعة، وشقاء نفسي وشقاء اسري وشقاء مادي وشقاء اجتماعي. واكثر نسبة اسلام بره للنساء اكثر من الرجاله كمان. طب المراه عندنا والمراه ايام الخلافه وبطولات النساء اللي احنا هنعرض فيها دلوقتي، يبقى اذا المراه قد تكون كسبت شيء ولكن خرجت من وظيفتها اللي محدش يعرف يديها غيرها، فافسدت المجتمع بخروجها الى مثل هذه المواقف. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الشمس، تخيل الهدهد بيستنكر الشمس، بيسجد الشمس اللي هي عبد من عباد الله. كان الرسول مع ابو ذر في المسجد وقت غروب الشمس صحيح البخاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتدري يا ابا ذر اين تغيب الشمس؟ انا عايزك تعيش مع القعده، بقلبك. بقلبك. انت ممكن ما تقدرش تفهمه ماديا ولكن هتفهمه بقلبك وهتعرف الشمس دي في حالة عبادة قد ايه. فقال انها تذهب فتسجد تحت عرش الله. ياه الآية اللي الرسول قرأها آية في غاية الخطورة يا جماعة. ثم قرأ قول الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الحاجة اللي الرسول عبر عنها في الحديث بانها السجود مكان السجود هي الحاجة اللي ربنا عبر عنها في الآية بانها الايه المستقر. كأن الكون كله بيجري ومنطلق لله ولا استقرار له الا لما يصل الى الله. كأن المستقر بتاعك لما تصل الى الله اي وضع انت لما تصل الى الله فيه تقدرش تحس باستقرار ولا سكينة ولا ايمان. تقدرش تعيش في حياتك تجري وتجري تجري. تمام خلاف نظرتنا للكون. انت عشان لك ايدين ورجلين ولسان انت اللي حي والكون. لا الكون زيه زيك بيجري وبيطلق لله. حركاته واتجاهه وسرعته كلها كل افعاله ليها معنى على عبادته لله سبحانه وتعالى. الشمس بتجري ربنا. طب وانت بتجري فين؟ وانت منطلق لله بتجري ولا بتقدم رجل وبتأخر رجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاله ابو سعيد الخدري فقال له استدلال صحيح يا رسول الله اني رأيت فيما يرى النائم اني تحت شجرة فاذا هي تقرأ صورة صاد صورة صاد فا اللي فيها سيدنا سليمان لما ذبح الخيل لما عبرت عن ذكر الله. فا حتى اذا اتت على السجدة فيها سجدة خشبت فقال له رسول الله اسجدت انت؟ طب هي سجدة السجد؟ فقال لا يا رسول الله. فقال انت احق بالسجود منها. ربنا بيعلمنا في الرؤى ان احنا نعبده زي ما نكون بيعبده. ايش معنى صورة صاد يا رب؟ اصل صورة صاد دي بيتكلمنا عن ان مفيش حاجة تعطلك عن ربنا ابدا. حتى فيها موقف دي ان سليمان اللي حكيناه. فكأن الكون مفيش حاجة تعطلك عن ربنا. انت كمان تنطلق الى الله سبحانه وتعالى بلا عار. الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والنمل تحت الصخور السم نشده والنحل يهدف حمدا في خلاياه الموج مشده والبحر كبره والطير سبحه والحوت ناجاه وكل شيء الى الله يذكرنا والعبد ينسى وربي ليس ينساه. كل شيء شاهد على ربنا سبحانه وتعالى. كل شيء دليل الى الله. تحت الحجر. انا مش عايز اكلمك عن الانبياء والاولياء والملائكة والصالحين والسلف والصحابة. انا عايز اكلمك الحجر عبد ربنا الملك ازاي. الحجر علاقته بالملك شكلها ايه؟ الحجر بيصلي. الاية اللي سمعناها صلاة المغرب. تسبح له السماوات الايه؟ السابع. الكون كله في صلاة جماعة. مش خمس مرات في اليوم ولا 50 مرة في اليوم. 24 ساعة. الحجر يا جماعة بيذكر ربنا. ما من ملف يلبي. ربنا يرزقنا الحج والعمرة يا رب. الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مضر من ها هنا وها هنا حتى ينقطع الطريق. الحجر بيذكر ربنا. الحجر يا جماعة بيخشع لما يسمع قرآن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعة. الحجر يا جماعة سبح في ايد النبي. الحجر سبح والرسول سمعه عليه الصلاة والسلام والصحابة سمعوه. بل مش بيعبد ربنا ده الايمانيات. الايمانيات بتعرف الحجر بيحب في الله. احد جبل يحبنا ونحبه. الجزع لما حن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم عليه بيشد في الله. الحجر بيغضب لأجل الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الحجر بيجاهد في سبيل الله. مش رسول الله السلام قال ان المسلمين يقاتلون اليهود في اخر الزمان؟ فاذا اختبأ اليهود وراء حجر او شجر انطق الله الحجر والشجر. فقال يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله. ده الحجر يا جماعة. احنا علاقتنا بالله شكلها ايه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان واعمالهم. يعني ايه؟ الشيطان ضحك عليهم. التماس العذر للناس. الناس مش وحشة. الشيطان هو اللي وحش وضحك عليهم فصدهم عن السبيل. هي دي مشكلة الشباب الوقت. زين لهم الشيطان وعملهم. القشرة الفرصة اللي مغلف فيها المعاصي. هي دي المشكلة. ان الوقت تيجي تكلم الشاب في الدين او تديله شريط زي ما بالظبط واحد كده قرفان من الاكل تديله سندوتش يقول لك لا لا لو سمحت والله مش قادر مش قادر قرفان. الشاب بيرد بشيء مش عايز الحاجات دي مصدوم. ليه؟ مزيد ليه اللي هو فيه؟ الدش والصحب الصفرة والعلمانيين والاعلام سبقوا المعصية بقشرة فرصة. من ضمن القشرة الفرصة انا بفضل وصول الحمد لله. من ضمن القشرة الفرصة الدين وسطية. الدين اعتدال. انا كده كويس. انا كده معتدل. انا كده منتفق. انتم متطرفين. تيجي تكلموا في الدين ما عادش خلاص يقبل. وصدهم فصدهم عن السبيل. فهم لا يستدون الا يسجدوا لله. الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. يا سلام يا رب. بيخرج المستخبي اللي محدش يقدر يخرجه. قدرة. قدرة. الهدف بيحط من قرف الطين ما يعرفش الدود فين. ربنا يبعث له دودة المنقار. فبيقول مين اللي خرج لي رجلي? بقدرته سبحانه وتعالى. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. ويعلم ما تبدون وما تعلنون. الهدف بيتكلم عن ربنا. انت تعرف تتكلم كده عن ربنا? تقدر تقول الكلام عن ربنا? تقدر تتكلم عن ربنا كلام من كتر روعته. ربنا حصلنا سجدة في القرآن هنا بحيث ان قلبك يسكت من كلامه وجبهتك تسكت. تقدر تتكلم عن ربنا قد ايه? عقدتك في الله قد ايه? زي عقدت الهدهد بيوصف قدرة الله وعلم الله. بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ليه وصف ربنا ان رب العرش العظيم? ليه? اصله قال ولها عرش عظيم. اوعى لما تشوف الدنيا تنبهر بيها وتنسى الاخرة. اوعى لما تشوف امريكا تنبهر بانجازاتها وتنسى انجازاتنا ايامنا كنا على الدين. اوعى لما تشوف فتن الدنيا تنسى الجنة. اوعى لما تشوف قدرة المخلوق تنسى قدرة الخالق. في السعودية ايام زمان ايام كانت الدولة لسه بتنشأ وانجلترا بتحاربها فقالوا هنجيب لكم طيارات. قالوا هيجيبوا لنا طيارات. ايه الطيارات دي? حاجات من فوق كده بتضرب تبيض عضو. معرفش اعمل معاها حاجة. فالناس اترعبت وفزعت. فواحد اعرابي بسيط ولكنه مؤمن. قال لهم هو الطيارات دي فوق ربنا ولا ربنا اللي فوق الطيارات? قالوا له لا ربنا اللي فوق الطيارات. قالوا خلاص. يبقى خايفين من ايه? فلو ربنا اللي فوق الطيارات ما تنبهرش بالمظاهر الجوفاء وتنسى دينك وتنسى الجنة وتنسى قدرة الملك سبحانه وتعالى. قال سننظر اصدقت ان كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فالقي اليه. تاني. السفرية الرهيبة دي هاي سفرة تاني? عشان ربنا سبحانه وتعالى سفرة تاني بتظهر البطلة الرابعة في القصة يا جماعة وهي بلقيس. تلك المرأة الحكيمة. امرأة. بلقيس مين? بلقيس شابة. وجميلة جدا جدا واوتيت من كل شيء وغنية جدا. مش عندها عربية لانسر ولا جايب اللابعة. لا ده بتملك بلد كاملة وبنت اصول مقصرة ابوها ملك. انا عايز بس نفهم شخصية بلقيس عشان نعرف هنتعامل مع مين ونعرف هذه المرأة لما هتضحي هتضحي ايه. طب لحظة من اللحظات طلب منها التضحية بعرشها كله. ما لما كانت هتسلم مش هتفضل ملكة على هؤلاء القوم وهذا. هتضحي كل شيء? هتضحي كل شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى. بطولات بلقيس يا جماعة. اول بطولة لها الحكمة. الحكمة الشديدة. يعني شوفوا لما سيدنا سليمان بعت لها الرسالة قالت ايه? واني مرسلة اليهم بهدية. هو بعت لها رسالة بيقول لها الا تعالوا علي واتوني مسلمين. فبتسأل قومها بتقول لهم ايه? يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. الا تعالوا علي واتوني مسلمين. اعمل ايه? قالوا نحن اولو قوة. دايما العسكريين كده. احنا جاهزين ومستعدين ويودوا البلد في مصيبة بالاخر. احنا جاهزين لاي حاجة. ايه يا الله ادخلي عشان البلد كلها تطحن وتبات. ولكنها امرأة حكيمة ما ضيعتش شعبها. انسان عقلة. بلقيس عايزين المرأة تتعلم بل الشباب يتعلموا. انسان عقلة. لا. اول حاجة ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون المشورة. فكرة المشورة. فكرة التكامل. مش الاستبداد بالرأي. هو ده اللي انقذ الامة بتاعتها. وبعد كده واني مرسلة اليهم بهدية. فناظرة بما يرجع المرسلون. الله. ليه? سيدنا سليمان بعت لها الجواب الشديد ده. بعتت له هدية. ليه يا جماعة? فكر اهل الباطل وكانت لا تزال على الباطل طبعا. فكر اهل الباطل في كسر اهل الحق. الوقت تركيا بدأوا يوصلوا لرئيس الوزراء الاختيار الاسلامي. نعمل ايه? طيب نحاول ان احنا نرسيهم بالانضمام للاتحاد الاوروبي بحيث ان احنا نبعد الفكر الاسلامي عن الحكم. عايزين تبقى اتحاد اوروبي تنازل عن الفكره الاسلاميه. سيدنا سليمان كان ممكن يقول طب اخد الفلوس واصرفها على الاسر الفقيره، اخد الفلوس واصرفها في الدعوه. لا، كثير من الضعاف يتنازل عن ثوابت الدين وهو يظن انه ينصر الدين. انت عايزني اتنازل عن اسكت عن الشرك والمعصيه عشان الهدايه بتاعتكم؟ ازاي اهل الباطل بيكسروا اهل الحق؟ لا يجوز. الربا حرام يا عم الشيخ، بس تعالى بس هنعمل لك برنامج في الدش كده ونروق عليك. يا شوف خلاص على ايه ليه؟ قال نفس الاسلوب اللي اتبعوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان. ما هو الوقت واحد طالع وبيتكلم والناس خلاص تعال تعال. ان شئت ملكا ملكناك، عيب ايه؟ ان شئت نساء زوجناك، ان شئت مالا اعطيناك، مقابل ايه؟ الا تعيب الهتنا ولا تكفي احلامنا؟ لا، بل انتم بهديتكم تفرحون. تنازل عن ثوابت الدين؟ لا. دلوقتي السفر للخليج اصلا ايام السبعينيات، سفر الشباب المصري ده كان ضمن خطة امريكية من اجل صرف الشعب عن الدين بعد ما بدأ تغير الدين يتنامى تاني في وثائق مكتوبة انك افتح لهم ابواب الدنيا. كان سفر السعودية من اهم اسباب انتشار التيار الديني في مصر. اه والله الواحد كان طفل ايامها، ولكن كان حاسس ان كل اللي ركب السعودية ركب مصحف المحسني بتاع زمان او الحسيفي او الدين اتنشر في مصر نشر رهيب بسبب سبحان ربي الحاجة اللي هم عملوا عشان يضربوا الدين. العلمانيين دلوقتي تعالى يا عم الشيخ اللي بتشتم فينا نعملك مؤتمر جميل كده ونحطك على المنصة ويقدمك واحد يقول فضلت المفكر الاسلامي فلان، ايه هتقول ايه؟ خلاص طبعا بعدها يقول له احنا حبايب واخوات اخوات. الرشوة الرشوة يا جماعة مش شرط فلوس، المركز رشوة، المسح رشوة، التلميع في الدش رشوة. يبقى عايزين نفهم ازاي اهل الفضل بيصرفوا اهل الحق على الامر. انسانة ذكية، انسانة ذكية، ولكن طبعا مع اهل الحق لها انتم ادوناني بمال، انتوا جايين ترشوني، ما ينفعش الكلام ده. من حكمة بلقيس، من حكمة سعد بلقيس، شوف ربنا بيقول ايه؟ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افتتوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، وكذلك يفعلون. مين اللي قال كلمة وكذلك يفعلون؟ حد يعرف؟ الله، مش هي يعني ربنا بيصدق على كلام امرأة كافرة؟ ايوه يا جماعة، احنا المرة اللي فاتت سألنا عليكم حتة فقه التكامل والخلاف، المرة دي هنسأل عليكم حتة تانية التجرد لله يا جماعة. كافرة، المفروض ربنا يقول ملعونة وفاسقة وجهلة وغبية، ده ربنا بيصدق اقوالها الحكيمة ويرفع الكفر. التجرد يا جماعة، انك انت لما تكره اللي قدامك ما تشوفوش اسود خالص، ان احنا ننصف المخالفين لينا، ان مش عشان انت بتخالفني في رايي يبقى انت كل حاجه عندك غلط وانا كل حاجه عندي صح. تجرب. ربنا سبحانه وتعالى لما نزل حكم الخمر قال ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. الخمر يا رب هتقول ان فيها منافع واسمهما اكبر من نافعين. يا رب الخمره. يا جماعه الموازنه، يا جماعه ان احنا لازم يبقى عندنا موازنة ما بين الحسنات والسيئات دايما باستمرار. يبقى اذا عايزين نتعلم التجرد، عايزين نتعلم ان احنا لما نخالف حد، الخلاف مش نهاية القضية، الخلاف مش معناه ان انا فادي وانت فواد. عايزين نفهم الدين، عايزين يبقى عندنا فهم الدين الله. واحد صاحبي بيقول لي هو الواقع ده يتحل لو في ناس حافظة البخاري ومسلم؟ قلت له لا، لو في ناس فاهمة البخاري ومسلم، فهم الدين. عارفين الدكتور والواقف في الصيدليه؟ الواقف في الصيدليه حواليه 3000 دواء، ولكن هو ما يعرفش استعمالاته، هو بس تقول له اللي اسمه كذا يسهولك. الدكتور عارف استعمال كل دواء، يجي له العيان يقول انا عندي كذا، يقول له الدواء الفلاني ينفع لك. احنا مش عايزين يا جماعه واحد واقف في صيدليه الشرع، عايزين دكاتره في القران والسنه، عايزين واحد فاهم الايه دي بيتحل فيها المشكله الفلانيه، والحديث ده بيتحل فيه المشكله الفلانيه. عايزينكم تبقوا دكاتره في دين ربنا، تبقوا فاهمين دي، لان الفهم لما خاف مقاس الواقع اللي بره ديت اصبح او قلنا الى ما قلنا اليه. فالدرس الفكر الصغير اللي بنمرره النهارده في النص كده، ان احنا لما نختلف نفضل محتفظين باحترامنا لبعض، ونفضل قابلين بعض، ونفضل شايفين ايجابيات بعض، والخلاف لا يفسد التجرد اي قضيه. فاحنا بنتكلم عن بلقيس، عايزين نعرف قد ايه خطوره قدر المراه. يعني هل المراه دي حاجه قليله؟ المراه يا جماعه اخطر ظرف المجتمع. لا ينقص بين اي واحد منكم غير بسبب المرأة. هو في فتنة شد منها ولا يقبل بين اي واحد منكم الا بالمرأة. نص دينك اكثر اهل النار المرأة. واول واحد يزاحم النبي على باب الجنة امرأة. يبقى المرأة هنا وهنا اهل فضل سبحان رب. المرأة لما ربنا ضرب للمؤمنين مثل وضرب الله مثلا للذين امنوا ضرب امرأة وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة. يبقى المرأة دي ممكن تفرق مع المجتمع اللي فوق وممكن تنزله في الحضيض. خطورة المرأة. سيدة عائشة رضي الله عنها ابو موسى الاشعري بيقول ما كنا نحن اصحاب رسول الله نختلف في مسألة فنرجع اليها الا ونجد عندها علما منها. يا عائشة المرأة كان عندها كم سنة؟ كانت عندنا 25-26 سنة. سيدة عائشة رضي الله عنها يعني السيدة عائشة كانت من عبادتها ان هي كانت يعني احد الصحابة زارها بعد الضحى كده في الغدو فوجدها تصلي الضحى وتبكي وهي تقرأ قول الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تبكي وتقرأ القول ده وتكرره. مش راح السوق ورجع وجدها تكرره في نفس الركعة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انسانة حبيدة عالمة. يبقى اذا يا جماعة المرأة دي ممكن يعني سعيد بن المسيب رضي الله عنه جوز بنته لاحد طلبة العلم. فالصبا يوم الصباحية لبس لبس كده فبتقول انت رايح فين؟ قال لها لكي اطلب العلم عند سعيد. فقالت له اجلس اعلمك علم سعيد. اقعد عايزين اخت من الاخوات اللي فوق جوزها يتجوزها كده يوم الصباحيه كده انت رايح فين؟ رايح درس الشيخ محمد حسان. اجلس اعلمك علم الشيخ محمد حسان. عايزين اخوات فقيهات في دين ربنا سبحانه وتعالى. عايزين اخوات ثابتات على دينهم. يا جماعه الصحابه والصحابيات صبروا على الاذى في دين الله صبر لا يحتمله بشر. ام شريك تسمعوا عنها؟ تسمعوا ان الكفره كانوا بيجيبوا لها العسل يقعدوا يسقوها عسل ويمنعوا عنها الميه ثم يقيدوها بالاغلال ويرموها في الصحراء المحرقه لغايه ما يلتهب حظها من العطش حتى تكاد تموت من العطش. بيسقوها عسل عشان تعطش لحد ما يكون العطش. سميره جاريه عمر بن الخطاب جاريه عمر بن الخطاب كان بيكويها بدروع الحديد بمكاوي الحديد حتى عمي بصرها. يا سميه رضي الله عنها سميه كانوا بيجيبوا ابنها وجوزها قدام يقعدوا يعذبوها وهي يعذبوها معاها يلبسوهم اضراع الحديد وبعد كده يدفنوهم في الصحراء في الرمل الملتهب ويفضلوا يرقمون بالحجاره. ابنها وجوزها الرجالة قالوا كلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان وهي المرأة سبتت لغاية فمات. لم يصرف عن منها أي شيء. امرأة يا جماعة امرأة. عمر الخطاب كان بيجيب جارية مسلمة يظل يجلد فيها لغاية ما إيده ما عادش قادر يجلدها يقعد يريح أما يرجع يجلدها تاني يقول لها ما منعني عنك أني قد ملت خلاص ما عادش قادر يجلدك. واستحمله صبره وسبته. أسيا امرأة فرعون. أسيا لما الواحد يقول وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون كانت ايه امرأة فرعون دي؟ سيدة مصر الاولى. لا سيدة العالم الاولى. كانت مصر اكبر دولة في العالم في هذا الوقت. فرعون من حبه فيها ما قدرش يعمل حاجة الموتى وهو طفل انها كانت حمية. هنقف في حمية خلاص. يعني ما لا تقتلوه. خلاص. فرعون لما هذه المرأة انقلبت الى الايمان اوتد في يديها ورجليها. يعني حط الاوتاد غرزها في يديها ورجليها الاربعة في اطرافها الاربعة. فكانوا يعذبونها حتى اذا انصرفوا عنها ظللتها الملائكة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحملش امرأة فرعون. الاخت اللي بتقول لك جوزي مش ملتزم ونعمل ايه؟ انا جوزي ما بيساعدنيش في الدين. جوزك فرعون. ووصلت على درجات الايمان وكملت من احد اربع نساء في تاريخ البشريه كملوا. يبقى جوزك مين يعني؟ عشان تيجي تقول واثرت في اكتساب عرش فرعون اشد مما اي حاجه ثانيه اثرت بسببها واستحملت غربه الدين وسط طوفان الكفر اللي في الارض. مفيش وقت تقول الخط بتاعي وبيتريقوا عليا صحباتي واهلي بيتريقوا عليا وكل ما تقابل مع اولاد خالاتي واولاد عماتي ما تستحملي اهو. ايه المشكله في غربه الدين؟ انك تستحملي غربه الدين من اجل الله سبحانه وتعالى. وكان قولها رب ابني لي عندك بيتا في الجنه. عندك يا رب عندك قبل الموت في الجنه عندك من كتر حب الله سبحانه وتعالى. ونجيني من فرعون. كانت بتسأل ربنا الجنة قبل ما تسأل ربنا النجاة من فرعون. كان هم الاخرة في قلبها اكثر من هم مشاكل الدنيا وفتن الدنيا. كان قلوبها عايشة مع الاخرة لا تفتن بالدنيا لانها عايشة مع الاخرة. يبقى احنا عايزين نساء من هذه النوعية. عايزين نساء كده يا جماعة. عايزين نساء افضل وعايزين شباب افضل. عندهم علو همة في دين ربنا سبحانه وتعالى. الملمح الاخير في قصة بلقيس. يعني في واحد بعد ما يسمع القصة الطويلة العرضة دي. كل اللي جه في دماغه. هو سيدنا سليمان ما اتجوزش بلقيس في الاخر ولا ايه? هو كل اللي في دماغه كده. وصورة يوسف كل اللي شغله صعبه قوي. هو يوسف اتجوز امرأة العزيز ولا لا? يا جماعة احنا مش فيلم عربي. ربنا سبحانه وتعالى في الاخر اتجوزها. تخيل شوف النهاية. قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان. النهاية السعيدة في الافلام العربي الجواز. احنا عندنا النهاية السعيدة الاسلام والتوبة. عشان كده كانت النهاية السعيدة في قصة سليمان وبلقيس واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. النهاية السعيدة في الدرس اللي فات مؤمن قال ياسين قيل ادخل الجنة. كان دخول الجنة. دي النهاية السعيدة بتاعتنا. هي دي الخواتيم السعيدة بتاعتنا. النقطة الاخيرة اللي عايزين نعقب عليها في قصة سليمان. مسألة يا جماعة سليمان والدنيا. لان في شباب يعني مفاهيم صغيرة سريعة كده تتعلق بالدنيا. لان الشباب محتار. الوقت تلاقي طرف عنده سعار دنيا. سعار. هيموت على الدنيا. يا ابني ايه الفرق بين واحد عنده ربع جناح بعوضة وواحد عنده نص جناح بعوضة? ما هو ده الفرق بين الانصر والفير. ده الفرق بين المشاهد والفوسة السودة. ده الفرق بين عصر المرام كلاسيه وعصر الليمون. هو ده الفرق. ربع جناح بعوضة ونص جناح بعوضة. ايه الفرق? عايزين ما يبقاش عندنا صعاب في الدنيا. لو امتحانات الترم اللي جاية سؤال واحد فيها ضاع. مصيبة. يوم مش فايز. والفجر بتاع اليوم ده راح. ولا كأن حاجة حصل. لا. عايزين يبقى اولوية حياتنا ان علاقتك بالله لازم تيجي فيها امتياز. طب والدنيا خد امتياز وحضر ماجستير ودكتوراه ربنا يفيدك. ولكن اول ثابت علاقتك بالله لازم تيجي فيها امتياز. ده اخطر قضية في حياتك. عايزين نعرف يا جماعة ان الدين لما بيجي الدنيا بتيجي. التمكين بيجي. محدش سأل نفسه ليه? قصة سليمان في سورة النمل الممثل ليه? جت بعد قصة موسى في سورة النمل اللي خايف من فرعون ذهب ليه على خوف وخايف من العصا. سليمان كانت في القصة اللي خايفة منه. كأن ربنا بيقول لك ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بكرة امريكا هي اللي تخاف مننا. بكرة اسرائيل هي اللي تترعب مننا. بكرة اهل الباطل واصحاب الصحب الصفراء هم اللي اترعبوا مننا. بكرة التمكين جاي لاهل الدين يقينا. يقينا. ولكن القضية هي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. التمكين ايه ازاي في الدين? طب ولو مفيش دين? او صدام اهو طالع على الاعلام كل يوم. كل يوم ظل وراء ظل. اخر مرة كان طلباته من القضاء ايه? عايز كذبة. جاب صدام عايز كذبة. اللي كان واخد الشعب كله كذبة. ما عايز كذبة الوقت. سبحان الله العلي العظيم. عايز جزمة جزمة بتاعته مقطعة وبيطلب من المحكمة يعني بيتضرع لهم ان هم يجيبوا له جزمة بدل اللي في رجليه. سبحان المعز المذل. فالمقصد يا جماعة ان الدنيا سبب مجيئها هو الدين. عشان كده الواحد ما بيحاولش يتكلم كتير عن الدنيا. الواحد بيحاول يتكلم كتير عن الدين. ليه? انا بتكلم عن حاجة اللي لو جات الدنيا هتيجي. اهم حاجة انك تبقى ملتزم صح. لو انت بقيت ملتزم صح واتجوزت هيبقى كل همك ايه? ازاي مراتك تبقى داعية لله. لو انت بقيت ملتزم صح وخلفت ازاي ربنا ولاد عزيز. لو انت بقيت ملتزم صح وخدت شهادة عالية ازاي استثمار وصل في الدين. لو انت بقيت ملتزم صح ومنجحت في التجارة ازاي اصدق في الدعوة الى الله وفي الصدقة. لو انت بقيت ملتزم صح وحكمت دولة ولا نزلت مركز ازاي اسخر وتطبق شرع الله. يبقى مشكلتنا انك انا ملتزم صح. انها ملتزم طيواني وجالك فلوس انت ربنا. ملتزم طيواني واتجوزت هتنام في العسل خلاص انت. هتسمع بنامه في العسل. يبقى القضية يا جماعة ازاي تبقى ملتزم صح? يعني نصرة الدين بالدنيا ما تنفعش. ما ينفعش ينصر الدين الا لو في دنيا. احنا عايزين اقتصاد اسلامي. وعايزين كوادر اسلامية في الطب والهندسة والتجارة. وعايزين علم وعايزين اعلام اسلام بدل ما الصحف العلمانية متأثرة الشيوخ والدعاة. وقاعدة مفترية عليهم وتحريض عليهم. يبقى لنا اعلام اسلام. ولكن تعالى الاول يبقى عندك دين وبعد كده اقول انا عايز انصر الدنيا بالدين. الدين بالدنيا. الاول يبقى عندك دين. انما واحد ملوش حظ من قوم الليل مفيش عبادة. وملوش حظ من قوم فانزل مفيش دعوة. وملوش حظ من اقرأ مفيش علم. ويقول لك انا انصر الدين بالدنيا. يا ابني انت ملكش انت ليك سهم في الدعوة? ليك سهم في البيت تدعو الناس? ليك سهم في العبادة? قوام صوام. ليك سهم في العلم بتطلب علم بتحضر دروس? لا. طب حطاك من الدين بالدنيا ازاي بقى؟ ده انت قبل اول ما تشوف فتن الدنيا صغيرة كده اول حطاها من طولك قدامها على طول. يبقى لازم يبقى في دين. نصرة الدين بالدنيا مبدأ قوي وراسخ، ولكن على شرط ان يبقى الاول في دين يا جماعة. يبقى احنا عندنا دين، النموذج اللي احنا بنعرضه الليلة واحد جمع الدين والدنيا. في الدين نبي وفي الدنيا ملك، يعني ممكن يجمعوا ممكن يجمعوا، يعني ممكن ابقى محترف في الاثنين، ممكن تبقى محترف في الاثنين، بس لو عندك عزيمة وجدية في المضي في طريق الله سبحانه وتعالى يبقى اذا عايزين الموازنة هو بين الدين والدنيا، مفيش حاجة عطلته عن ربنا ونال اعلى الدنيا. الدنيا غيرت قلبه اول ما الدنيا عطلته عن ربنا ذبحها، يعني سبب مسبقاش انها مسبقاش تعطل عن ربنا سبحانه وتعالى. طب هو عمل ايه في الدنيا؟ سخر كل حاجة للدنيا، سخر الجن من اجل دعوة لله، سخر العلم من اجل دعوة امراض بلقيس. هي امراض بلقيس دي اسلمت ازاي اصلا؟ امراض بلقيس يا جماعة اسلمت ازاي؟ لما ورالها ايه الصرخ، امراض بلقيس عندها قوة نحوله قوة، فلما ورالها ايه العرش ده ايه قوة ما تأثرتش، لما ورالها ايه الصرح البيت اللي مبني في المية زي الوقت اللي بيحاول يعملوه في شرم الشيخ والحاجات دي، بيت جوه المية تدخل جوه البيت كده والمية حواليك والسماء حواليك، انبهرت على طول. ليه؟ لان هي كانت ايه؟ لان هي كانت معداش العلم. يبقى اذا سيدنا سليمان سخر العلم من اجل نصرة الدين، سخر الملك من اجل نصرة الدين، وكان من ثمرة ده بالقيس اللي كان من ثمرتها اسلام قوماء كلهم على ايديها. مين فيكم اسلم التزم شلة على ايديه؟ ولا خمسة على ايديه؟ ولا انتي عيلتك على ايديكي؟ مين يا جماعة؟ هو اللي فات اخت متصلة يعني بتقول انا نمت وانا بدأ ربنا اللهم ارزقني غدا بنتا متبرجة ادعوها الى الله فتلبس الحجاب على ايديا يا رب. بقى بتسمع كلام عبد الله بن جحش بقى وربنا رزقها ارضاعه ثاني يوم بفضل الله سبحانه وتعالى. واحده ثانيه متصله بعد الدرس خرجت بدات توقف فيها وصاحبتها بنات في الشارع وتكلم كل واحده شويه وتديها مطويه ولا شريط ولا حاجه، وروحت بيتها لعل الله سبحانه وتعالى اطلع عليها في هذه اللحظه فرضي عنها رضا لا يسقط عليها بعده ابدا. يبقى قضية يا جماعة ان يبقى ليك شغل في الدعوة او ليك شغل في الدين، وانك انت تسخر كل دنيا ربنا ادهالك في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. يعني خاتمة الدرس اللي ما ننساش ان احنا ننور عليها، ان ايه الرابط المشترك ما بين القصص الاربعة او الابطال الاربعة؟ القدوة. النملة قدوة في حمل المسؤولية وفي الهم الجماعي وفي شيل مسؤولية الاخريات او اصناف الاصناف كنسان الاخريات. النملة قدوة يا جماعة، الهدوء قدوة، ايه الكوث الرهيب اللي بذله ده عشان الدين؟ وايه الربانية دي؟ سليمان قدوة، قدوة في علاقته بالله، قدوة في علاقته بالدنيا والموازنة اللي هو فيها، قدوة في علاقته بالحكم والرعية اللي ربنا ولاه عليه، قدوة بالقيس، قدوة، قدوة في التوبة الى الله. شوفوا التوبة بتاعتها كانت هتسيب عرشها وسابته وتسمع اللي بتكلم. قدوة في التضحية لأجل الله سبحانه وتعالى، قدوة في الحكمة، قدوة في ان هي اسلم على ايدها قومها كلهم. عايزين يا جماعة القصة دي تبقى قصة القدوة، لما نيجي نقرا الليلة كده فيها واحنا بنقوم الليل فيها ان شاء الله نلاقي كل كلمة ليها معنى قوي في صدورنا، كل كلمة فيها نور بيهدينا الى الله سبحانه وتعالى. يا ترى الليلة هنخرج بكم هدهد من هذا الدرس؟ لو خمس هدايات بس، هدهد يطلع بكرة على الجامعة، وهدهد على المشاة يوم الخميس بالليل، وهدهد على النادي، وهدهدين على الهاوش. البلد بتقفل بخمس هدايات. خلاص يا جماعة عايزين خمس هدايات بس، يا ريت بس والله، عايزين خمس نملات شايلين هم هذه الأمة، شايلين همها كده وفدائيين ما يدخلوش يستخبوا قبل ما الصف كله يتحمى والصف كله يهمى. عايزين هنطلع بكم؟ هنطلع من النساء الفوق بكم واحدة، بكم بالقيس، بكم واحدة تصحي وتثبت والملك تدوس عليه بالكسبة من أجل الله سبحانه وتعالى، بكم داعية إلى الله؟ هنخرج امرأة بالقيس كانت سبب في نجاة قومها كلهم، زي ما النملة كانت سبب في نجاة قومها كلهم، القصة مترابطة مع بعض جدا. هنخرج بكم هدهد وبكم نملة يعني عايزينك تبقى هدهد. خليك هدهد في بيتك، خليك هدهد في السكشن بتاعك، خليك هدهد وسط شلتك وصحابك، خليك هدهد في كل مكان تروح فيه. عايزين يا جماعة القصة دي نستفيد منها ان احنا فعلا يبقى لنا قدوات زي سيدنا سليمان، قلوب لا تعرف الفتنة. سيدنا سليمان ما فوتش بالدنيا والملك، الهدهد لما شاف العرش بتاعها قال لا عرش ربنا اعظم. امرأة بلقيس لما الملك كان بينها وبين ربنا دست على الملك بالجزمة، كله بس على كل الفتن بالجزر لأجل الله. قلوب لا تعرف الفتن ولم تعرف الفتن. النبلة ما خافتش على أمنها وعلى نفسها ووقفت تفت الصف وضحي من أجل الصف وتدافع عن الصف وتنذر الصف. يبقى إذن يا جماعة من ضمن الروابط برضو إن القدوات الأربعة دي كانت فوق مستوى الفتن على الإطلاق. يعني هنكرر مرة تانية، هنخرج يا ترى بكام هدهد الليلة وبكام نملة الليلة وبكام بلقيس الليلة وبكام تابع ومتبع من أتباع سيدنا سليمان القدوة بتاعة الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا القرآن وأن يفهمنا بالقرآن وأن يعظم حظنا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين.